حصريا على موقع مارادونا. مستوى بدنك بالفشل، انت بتبدا وانا صعب اللعب. اسمع سنلعب كما لعبوه وبحجم الالم ساكون الانتهاء، وام دم مفتوح لا يخصم. ابعتها له في وشه فيجو داخلاوي. فيجو داخلاوي خف على وشك فكك من اللي مجمد قلبي جنب حضرتك. انا سنترتك اكلك وعيال جيتك عايزين اموت. مش محبوب في الدايره فاحسن لك يا جمال حسن سميت. البني ادم سيره لو سيرتك وحشه هيقطع فروتك. اللي يقول لك بفضل اقول انا داري في الحته مسنود. شاور لله سك بصوابعك اعرفهم ان انت موجود. شوف مين هيكمل في الشده ويقف لما يحلى الطيار. هتلاقي الكل عايز ماده والجد يا عم بيجي في زار. ايوه انا بمشي مسشوار ولابس كوتنج وفي جيبي السرتين، بس العبد اللي بيتعامل مع بشوات او مع مساجين. شكلي نزيه مش كلام وبلو ادب بحب عشايبي. بس اللي بيجي على سكتي موت على وشه انت بتبدا وانا صعب الله. لو رسيت على بموتة ولا يشغلني المسألة مش صعب. انا فرفور في اللبس وفي لايق بس انا جوايا رادع زبالة. وعشان ماشي مع ناس رايق بتحاولوا تحاربوني يا رجالة. مرور شارع كل مغامرين يعني السيطرة بزيادة. كينج العجم يا اخويا التقيل يعني كينج اسلام شحال. راجل معلم وابن معلم ابن اصول يا سلام. باشا العجم الامبراطور اخويا النونش حتى دخلت اجمع علينا في وقت ما كنا بنشرب فرقة بيور. اصل المرشد بلغ بس بحجة مريض عايز دكتور. واخدين على خطتهم ولا اسود ما فيناش واحد مكسور. بس هنعمل ايه ما غصب يا رب الاوضة كلها نسور. قعدوا يفتشوا ما لقوش حر غير كيفنا اللي بنتكيف. الاوضة كله جرايم نفس هنا مش بنتاجر يا عم. هي المدة مسيرها تخلص ونروح بيتنا وما نجوش ونشم الهوا ونتدفى. في الاسم الهوا ريحته مكمفة. فهمت العربية عشان اشوفكم ومحدش فيكم يشوف. انا شبعان بالست والحمد لله مستورة وكله عارف. اشهر كار في الكار عربي تجار ومفيش حد محصر. واللي عايزنا انا جايز العبه بس محدش يزعل مني. لف لدارك واستعدل لي انا عايزك بس في موضوع شوط ما توفتحها وعورني. واحسر طولك قبل ما تدور. اعمل معروف بطل كلب ما تنزلش ستوريات على الفيس. حبيب انا جاي بصار هديلك ضربه بطولك حق اجيبهم سيرة قبلك. ياللي كسبت في اول اوريك ان انت غشيم. اما تخصم ميز فوقيا كويس خليك ماشي سليم. انا من اخطر شارع بس بدول قلب عليك وجحيم. اي وانا اخويا شبشيب ويشرف اسمه يشرفني في اي مكان. يا ما نصحني وقال لي ستاندر وسمعت نصحته لقيته فاهم. اصل اصحابي طلعوا من المؤاخذة وانا مرمي في ده عملوا استبان. الشغلة مع اصحابي مش خالصة كل ما انا اخويا في داري وسدان. علينا كشاف بصين على ضحكتنا وعلى لمتنا وكله عايز يتشاف. واحنا العيلة المالكة ناس مش سالكة وعمرنا ما بنخاف. سوقنا واستعبطنا واللي انت دبنا ضربينه باستياب. مالكش في الخير نايب كنا حبايب بس بقينا يكساب. انا سبتلك السايب واما دارتك شفت بعيني شدة. من اجل ابو تفاحة وعيشة مرتاحة بقيت تطلع شتاب. فلاشة فيها صورة لو نزلتها تطلع عالفضية. انو النش حتى شاب يشرف بتهزلو شنبات في البلد. انو اني في اي حكاية يقف يسندل زي الاسد. حوداش حتى ما تجيش في طريقه علشان بيفنش يا حليل. واللي يسيبه هو ونصيبه والشغلة بتخلص في ساعتها. الاكشن كده بيخابوا الحسن ده يروح معاكو على خط الموت. متسلط سيدو نار على عالم طب يخابوا الحسن ده الجبروت. ملاكي وميري فركش بيفنش تخسر عمرك لو خسر. محدش يجي مع خالد فارس. ايوه خصم كسر لمرايته. هي مش حتى كلمته بتمشي عالمنحرف قبل المحترم. بيسالك انا عالميه بيمشي. اسمه كفاءه يرج العرق. الاسفلت منه بيلا كل اصحابه بتتشرب بيه. مغامر المرور هو بندق بيجيب حقه دايما بيه. سيد شحاته تشيل على الارض وخفيف على قلبه محبوب. ده الجولة يشرف اي واحد تملي غالب مش مغلوب. حمو الجاحد اجدع واحد ده ابو الجدعان عمله الجاحد فائد وقلبه ونسيطر في غياب وحدو. عبدوش حدا عم الجدعان اسم مسمع شرق وغر. عبدوش حدا يعني الفرسانة وعيلة شحاته رجولة وقال اسلام شحاته ابن الوسو الراجل متربي على الجدع. الفرحة المنتظرة على وسوار فرحة شرق المرور عمي. حمو اللولي مش محتاج سيك اللولي مسيطر بجدار بدماغه يفوت من الحديقة وبدرعه يسوق الطارة. انتوا دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.